فرق الموت بين صحبي فلا صديق ولا حميم فلا صديق ولا حميم لا أنتهي عن قبيح فعلي ولا أصلي ولا أصوم لا أنتهي عن قبيح فعلي ولا أصلي ولا أصوم عصيت طفلا كذا وكهلا والشيب في مفرقي يحوم عصيت طفلا كذا وكهلا والشيب في مفرقي يحوم عصيت طفلا كذا وكهلا والشيب في مفرقي يحوم يا حسرتي قد مضى شبابي ونغصت عيشي الهموم وفرق الموت بين صحبي فلا صديق ولا حميم فلا صديق ولا حميم يا جميع المال من حرام في النار يغلي بك الحميم يا جميع المال من حرام في النار يغلي بك الحميم وكيف يهنيك صفو عيش ختامه علقم عقيم وكيف يهنيك صفو عيش ختامه علقم عقيم وكيف يهنيك صفو عيش ختامه علقم عقيم.